تقول السائلة: عندي والدة حفظها الله، كلما طلبت مني أمرا لبيت طلبها بسرعة ولا أتأسف أمامها ولا أظهر لها التضجر، ولكن عندما أذهب إلى بعض أخواتي في الله أشكو لهن من والدتي لأن ما تطلبه كثير جدا، فهل يعتبر هذا من عقوق الوالدين؟ أفيدوني أفادكم الله. أرى أن هذا من حقوق الوالدين لأنه غيبة للوالدة، وإذا كانت هذه المرأة ترضي والدتها بما تطلب ابتغاء وجه الله فإنه لا يجوز لها أن تمن بذلك أو أن تؤذي أمها بذلك بسبها عند صاحباتها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تقلع عنه في المستقبل وأن ترجو بذلك، أي بإرضاء والدتها بما تطلب وجه الله عز وجل، وأن تسأل الله لها الهداية. نعم.